حول الأموال شيخ اللي بندفعها للحكومة مقابل الخدمات اللي هي الماء أو الكهرباء أو غيره أو الضرائب شيخنا. إنسان ترتب عليه مبلغ من المال لو قلنا 50 دينار، والقانون في قانون هذه الدولة إنه يجب أن يدفع هذه 50 دينار، لأنه عنده هذا الرجل معرفة في هذه الدائرة شيخنا، بيستطيع المسؤولين شيخنا إنه يدفعوه يعني بواسطة قانون أو قانون تاني بيدفعوه مبلغ أقل من هذا المبلغ، مع العلم كل الناس بتدفع هذا المبلغ المتعارف عليه اللي هو 50 دينار. فهل يعني هذه الفقرة الأولى شيخنا من السؤال، يعني هل هذا الرجل آثم بفعله إنه دفع أقل؟ إذا عقلت ما تقول ليس بآثما، لكن هل أستطيع أن أعقل ما تقول؟ يحتاج الأمر إلى شرح. تستطيع أن تبين لنا ما هو القانون الثاني الذي به يمكن بعض الموظفين هذا الذي عليه 50 دينار بأن يدفع مثلا 40 أو 30؟ شو هو القانون؟ نعم شيخنا، لو قلنا أنه يعني الحكومة بتسمح لبعض الناس اللي يعني حالتهم المادية ما يدفعوا هذا المبلغ، ظروفهم المادية في قانون بيسمح لهم انه يدفعوا اقل من هذا المبلغ، ولكن شيخنا كحكومة عنا او كالمنفذين لهي القوانين ما بينفذوه على احد. يعني محتمل شيخنا يجي واحد غني ومعه مصاري وينفذوا هذا القانون عليه، ويأتي انسان فقير ولكن لانه ما عنده معرفة في هذه الدائرة ما ينفذوا هذا القانون عليه، يعني يكون القانون بسبب الوضع المادي شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه هذا القانون الثاني الذي تحدثت عنه والذي قد يطبق ويوضع في الغني دون الفقير، من الذي طبقه على الفقير؟ شيخنا يعني كما متعهد في المعروف عندنا الآن في المؤسسة، ما إنسان بطبقه على الفقير لأنه هذا الفقير ما أحد بيعرفه. ما ليش؟ نعم، أنا بدنا نوصل للنقطة اللي أنت سألت عنها. نعم. هل هو المكلف بدفع الضريبة هو الذي طبق هذا النظام الثاني، ولا موظف مسؤول بحيث لو قيل له لماذا أنت طبقت هذا القانون بيقول أنا تمسكت بالنظام؟ لا طبعا مش المكلف شيخنا، المكلف كان عنده معرفة مع المسؤول هاي وطلب منه يعني انه يعني يحاول انه ينزله من هذا المبلغ. أيوة فقال له انه في قانون ثاني انا بقدر بالمعرفة اني انزل لك من هذا المبلغ. إيه ما عليه مسؤولية هذا دفع الضريبة باقل بناء على تصرف الموظف، بناء على تصرف الموظف. الشق الثاني شيخنا من السؤال، نعم. اذا كان لا يوجد هناك قانون انه الانسان المسؤول يعني ما عنده قانون ثاني يسامح هذا الرجل، وهذا بيت الخصيد من السؤال الاول. نعم. ما في قانون وهو عملها طبعا انه ما اخذ من الرجل، لا يعني ما اخذ منه شيء، ولكن ساعد لله ونزل له المبلغ اللي عنه شيخنا، ولكن ما اخذ منه شيء ويفعلها لله الرجل، ولكن لا يوجد قانون هناك انه ينزل له هذا المبلغ. ايش اللي فعله لله؟ انه نزل يعني كان عليه 50 دينار ساعد وقال له يدفع 20 دينار شيخنا. ايه وال30 حطها من جيبته؟ لا شيخنا، ما هو هي بتكون هذا هي بتكون لله. وشيخنا استطاع ان يفعل هذا. انا عارف يا اخي ابو سعيد، انا عارف شو عم تحكي، بس انا بدي صحح كلمة لله. شيخنا يجوز اخطأ. نعم. اه نشوف نفهم جيدا. نعم. طيب ايه هذا التصرف ما بيجوز طبعا، لأنه خالف هو ما هو مكلف أن يقوم به. وأنا قلت مرة في بعض المجالس أنه ما بيجوز، نحن نعلم يقينا، قلنا ما خلاصته، نعلم يقينا أنه بعض هذه الضرائب لابد منها والبعض الآخر لا يجوز فرضها على الأمة أو الشعب المسلم، لكن في الوقت نفسه قلت ولا أزال أقول لا يجوز أن نفتح الباب على كل فرد من أفراد المسلمين